أرسل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون يوم الخامس من هذا الشهر إكليل الزهور إلى النعش الراحل تشي تونغ ريون عالم الشعب الأكاديمي المرشح الأستاذ الدكتور الباحث في جامعة كيم إل سونغ تعبيرا عن تعزيه العميق لوفاته.